بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، لا تكلنا إلى ضعف وعجز وعدو، عليك توكلنا ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك منك إحسانا تجعلنا به من المحسنين. اللهم أصلح قلوبنا ووجهها إليك وفرغها لك. اللهم كما جعلت فؤاد أم موسى فارغا، فاجعل اللهم أفئدتنا فارغة من سواك، مقبلة عليك، مليئة بحبك ومعرفتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وصلنا إلى تعريف الصوفية ووصفهم. عرفنا من قبل التصوف، وعرفنا الطرق الصوفية ومعنى الطرق في اللغة وفي الاصطلاح. وتكميلا لهذا المعنى، نأخذ بعض تعريفات العلماء للتصوف وماذا وصف أهل التصوف. بالأحرى هو ليس تعريفا، لأننا عرفنا التصوف، لكن هو ذكر وصف الصوفية من علماء عرفوا التصوف ومن علماء مراقبون من الخارج. أحياناً الوصف إن أخذته من الخارج غير الذي تأخذه من الداخل. فالأوصاف التي سنذكرها للتصوف هي على هذين الصنفين، منهم من داخل التصوف ممن سلك في التصوف، ومنهم ممن يصفه وهو أصلاً لم يكن من أهل التصوف، بل ربما بعد ذلك تصوف. قول بعض العلماء في وصف التصوف، يقول الإمام الغزالي: إني علمت يقينا، هذا بعد ما هو سلك في طريق التصوف وصار من أئمته، قال: علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة. يعني الآخرين بيتعبدوا بس مش منهم، يعني عندهم إقبال، مش عارفين أنه عندهم حماسة حقيقية في تعاملهم مع الله. قال: وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، أحلى أخلاق، أحلى سيرة، أحلى تعامل. قال: حتى لو اجتمع العقلاء والحكماء على أن يأتوا بأفضل من طريقتهم وما هم عليه، لم يجدوا شيئا يزيدونه عليه. قال: هذا طبيعي، لأنهم أخذوا من مشكات النبوة، ولا شيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ابن جبير الكناني، وهذا رحالة أديب، كان في القرن السادس وبداية السابع، زار بعض بلاد الشام ومصر وغيرها، وكتب كتابا في رحلته في سنة 580 كتبه. فكان عايش في بلاد ما فيها التصوف أو مش مشهور يعني، فجاء إلى بلاد وجد فيها التصوف ووجد أخلاق الصوفية، فانبهر بهذا، فسجل في كتابه حول ذلك، فقال: هم الملوك بهذه البلاد، الصوفية هم الملوك بهذه البلاد، كفاهم الله مؤن الدنيا وفضولها، وفرغ خواطرهم لعبادته، وأسكنهم في قصور تذكرهم قصور الجنان. طبعا مش المعنى محمول على ظاهره، وإنما حالهم، حال من يعيش في الآخرة. قال: فالسعداء الموفقون منهم قد حصل لهم بفضل الله تعالى نعيم الدنيا والآخرة، وهم على طريقة شريفة وسنة في المعاشرة عجيبة. تعاملهم عجيب، يعني ما عمره شاف زيه في مدحه يعني. وسيرتهم في التزام رتب الخدمة غريبة، يعني عندهم نظام في الأدب، هذا بيتأدب مع هذا، هذا بيتأدب مع هذا، هذا إيش بيسوي، هذا إيش بيسوي. قال وعوائدهم من الاجتماع للسماع المشوق جميلة. يعني الأناشيد الصوفية والمدائح الصوفية يقول يعني فيها إشي سر جميل ومشوق إلى الله تعالى وإلى السلوك إلى الله تعالى. قال وبالجملة فأحوالهم كلها بديعة وهم يرجون عيشا طيبا هنيئا. السيد محمود أبو الفيض المنوفي يقول هم المجتمعة على الله هممهم. هذا ما بيقوله إلا واحد من الصوفية ومن من عاش التصوف وعرف مقصدهم. قلوبهم على الله مجتمعة. لا ابن جبير من برا. أي نعم، لكن أعجب بالتصوف حينما رآهم في حالهم، يعني من حيث المعاش الدنيا وأمورهم مرتبة ومرتبة، وفي نفس الوقت أمورهم القلبية وآدابهم وأخلاقهم راقية. قال المتعلقة بعظمته وحكمته ألبابهم، قلوبهم متعلقة بمعرفة الله، النظر إلى حكمته، بالإضافة إلى أنهم ملتزمون بأحكامه، فذكر أنهم أتقاهم في نهاية الكلام. قال الذين لا تشهد سوى الله أسرارهم، وهو يتعامل مع أي شيء ويرى أي شيء، هو حاضر مع الله ويرى فعل الله، وليس إلا إليه غدوهم ورواحهم، منهم الشغل إلا ربنا وإرضاء ربنا، فهم أحكم الناس وأعقلهم. البارحة بشوف فيديو واحد في بلاد الغرب جايب عامل محاضرة، جايب حبل طويل وملون جزء بسيط منه أحمر، هيك أبو 5 سم 6 سم 10 سم. قال شايفين هذا الأحمر؟ وأنتم كلكم شغلين حالكم بهذا الأحمر، هذا الحبل الطويل اللي ما له نهاية أنتم ناسينه. وهذا شأن الناس جلسة عايشين مشان 10 سم، وهمهم فيها وشغلهم فيها وتفكيرهم لها، السلام، ثم تركوا هذا الحبل الطويل الذي سيعيشونه. ستعيش هذه 10 سم في الدنيا، ثم بعد ذلك ستعيش أبدا. فهل جهزت من هذه 10 لهذه التي لا نهاية لها؟ نحن للأسف انشغلنا بهذه 10 عن تلك الأبدية. قال فهم أحكم الناس وأعقلهم وأقرب الخلق إلى الحق وأكرمهم لأنهم أتقاهم. الطوسي من علماء القرن الرابع، وهو ممن سلك في التصوف، يؤكد فيقول إنهم علماء. احنا مرات ننظر للعلم بقدر المعلومات، قد تجد عالما من حيث العلم الظاهر حافظ الكتب 9 في الحديث، يعني حافظ فوق 25 مجلد 30 مجلد. أنا شفت واحد في اليمن حافظ مسند الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن حبان، أي نعم، وحافظهم على سنين. فتشوف ناس من هذا النوع. في الهند طبعا تشوف عشرات الألوف حافظين الكتب 9، بس الحسرة علينا. وقد تجد إنسانا حافظا لكتاب الله، حافظا لكتب الفقه، لكن لم ينتفع منه، فهو ليس بعالم في ميزان الله. وإنسان عرف القليل لكنه عمل به وحاله مع الله سليم، فهو العالم. فهذا معنى قوله إنهم علماء، قاموا بشرط العلم، مش مجرد معلومات، إنما عمل وصلاح وأخلاق، ثم عملوا به، ثم تحققوا في العمل، يعني أتقنوه ووصلوا إلى ثمراته، فجمعوا بذلك بين العلم والحقيقة والعمل. ذكرنا في الدرس الماضي بأن بعض الناس ينكر على التصوف لمجرد الاسم، وهذا غير مقبول، وإنما المهم المضمون، فعلينا بالبحث عن هذا المضمون الذي يحقق هذه الصفات. يقول والدي رحمه الله البيئات الصوفية، يعني أنت لما تشوف شيخ وتلاميذ وزاوية، طريقة حياتهم تصنع محضا وبيئة مناسبة للتربية. قال والبيئات الصوفية هي القادرة على إيجاد الإنسان في كمالاته كلها. تصنع واحد كامل، أنت محتاج لصحبة هؤلاء الناس. الإنسان الذي يقوم بفرائض العبودية لله، والإنسان الذي يقدم أعظم العطاء في باب التعامل مع الآخرين، فيقوم بذلك مجتمع. إذا كان المجتمع كله صوفي، حتلاقي مجتمع أدب، ومجتمع تراحم، ومجتمع عطف ومودة وإيثار، وكله لطف، صلاح واستقامة ولطف وجمال وأدب واحترام إلى آخره. يقول الأشموني من المعاصرين: التصوف يستطيع أن يكون قوة دفع، هذا طبعا بيتكلم من الخارج، قوة دفع تخدم جميع أهداف المجتمع حتى المادية منها. أنت لما تصنع مجتمع ما فيش سراق، ما فيش نصاب، هاي أخلاق الصوفية، ما فيش فيه تعدي على الآخرين، فيه تعاون، فيه محبة، فيه إحسان، بصير في صدق، في مراقبة لله في العمل، بصير في إنجاز في العمل عندك، بتلهاش، ضيعش وقته، ما بيظلم صاحب العمل، ما بيأكل حقه، ما بيأكل حق الآخرين، مراقب لله في عمله، محسن في التعامل، يقدم أفضل ما يستطيع حتى لو مش طالب منه صاحب العمل. عندئذ هذا بيرجع على المجتمع بالإنجاز الطيب ولا لا؟ وهذه المسألة فصلها الدكتور صلاح تفصيلا جيدا في مادة السياسة، نظام الحكم، السياسة الراشدة، كتاب السياسة الراشدة، فصلها بشكل واضح جدا كيف أنه هذه التربية الصوفية هي اللي بنحتاجها حتى في الدنيا. بدك تصنع مجتمع منتج 100%، بدك مجتمع صوفي، وإلا بده يضل حالنا مثل ما احنا نشكو من كل شيء في الليل والنهار. فقال: لماذا تخدم حتى الأمور الدنيوية؟ قال: لأنها متانة الخلق، عندهم متانة الخلق واستعداد للتضحية وإنكار للذات. واحد مش باحث عن مصالحه، عن مصالح الأمة. الأشياء اللي بيضرب فيها مثل الدكتور صلاح، قال لو كان رئيس الجيش فقط لم يكن قد تربى التربية الصوفية يمكن أن يميل إلى الدنيا، فتشتريه دولة من الأعداء مقابل شيء من المال والشهوات فيضيع البلد كله. عاد في فائدة من كل الجيش؟ عاد في فائدة من كل النظام السياسي؟ إذا نحن بحاجة للتصوف ولا لا؟ التصوف هو اللي بيحميك. في أنظمة المخابرات تلاحظوا في بعض دولنا العربية كذا واحد من رؤساء المخابرات سجنوا واتهموا بتهم جرائم في حق الدولة. إيش سببها؟ الدنيا والميل إلى الدنيا. فلن يكون مخلصا لدولته، هو يعمل لمصالح شخصية باسم الدولة وباسم المصلحة. فلذلك احنا بحاجة للتربية الصوفية في الجيش وفي المخابرات وفي الوزراء وفي النواب وفي المدرسين. المدرس اللي ما عنده تقوى شو يسوي بالطلاب؟ بيدرسهم عشر المادة مشان يجوا يدرسوا عنده خصوصي. حينما نتكلم عن التصوف لا نقصد صوفية مشعوذين، ظهر في زمن المماليك بعض الصوفية دعوا التصوف، لكن كانوا في الحقيقة مشعوذين وسحرة، يظهر في الظاهر كرامة وخارقة لكن هي عن طريق السحر لا عن طريق الولاية. أيضا هناك يعني بعض الأمور قد يكون لها وجه لكن استعملت على وجه خاطئ عند بعض الصوفية، يعني مثل قضية أنه في ناس الله أكرمهم أنه يمسك الحياة ولا تؤثر فيه، لكن أصير أنا ألعب فيها وأجيب فلوس منها، يعني هذا ما عادش ولاية. قضية الضرب بالشيش هذه كرامة أعطيها بعض الصوفية، لكن أصير أنا على الليل والنهار أظهرها قدام الناس، يعني بصير حظ نفس. كذلك قضية الصياح مثلا، صح ممكن يجيني أنا حالي خليني أصيح زي ما بتشوفوا اللاعبين لما بدخل جول بصيح، كمان إحنا بنصيح إحنا بنفرح زيهم، لكن مع ذلك هذا إحنا بنعتبره ضعف. فالكثرة الصياح ما بنعتبره مظهر سليم، والأصل يكون عندنا تمكين وهدوء وسكون. أي نعم. ففي ناس بتلاقي هذا الأمر صار يعني جزء أساسي من مجالسهم، حتى الناس يعني ما عادش يعني ترغب فيها. فما نتكلم إحنا عن تصوف فيه خلل، وإنما نتكلم عن التصوف في أكمله. كذلك بعضهم صار يبلع الزجاج ويدخل في النار، هذه كرامة حصلت لبعضهم، لكن إنك تصير تستعملها بهذه الطريقة يعني صار في الموضوع إنه. وكذلك قضية الأعلام والاهتمام بالأعلام والمظاهر، ما في معنى يكون لك أعلام، كل جماعة كل فريق رياضي له علم، لكن إنه أيضا يعني نصير نتباهى في هالأمور ونتجاوز وكذا. فأيضا يعني ما بهمناش المظاهر، بهمنا حقائق التصوف. فالتصوف كان في القرون الستة والسبعة الأولى في الغالب عليه الصلاح والاجتهاد في العبادة والمجاهدة ونحو ذلك، لكن بعد القرن السادس والسابع بدأ يظهر بعض الشكليات. والشكليات ناس أخذوا التصوف شكليا وناس أخذوا الشكليات لكن بقيت حقيقة التصوف موجودة معهم. فإحنا بدنا هذا التصوف الحقيقي، ولو وجدت بعض الشكليات لا تضر بإذن الله. وممن ربى تلامذة هذه التربية التي تعتني بحقيقة التصوف الشاذلي، الجيلاني، الرفاعي، النقشبندي وأمثاله. فلنأتي إلى موضوع نشأة الطرق الصوفية. المبحث الثاني نشأة الطرق الصوفية. أولا، كان التصوف موجودا كمعنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة والتابعين. في المرحلة بعد 100 الهجرية تقريبا إلى 250 هجرية ظهرت باسم الزهد والعبادة، فكانوا يسمونهم العباد والزهاد كما مر معنا. وكان التصوف يعني ساري في الأمة كلها، موجود عند العلماء، موجود عند العامة بشكل عام، ومظهره وحقيقته في التعبد والاجتهاد في العبادة والذكر وقيام الليل والزهد ومجاهدة النفس إلى آخره. فكانت هذه المعالم الأساسية الظاهرة في هذا الشأن، والكل ماشي في هذا الطريق تقريبا، إلا قليل ممن بدأ ينحرف ويضعف. بعد ذلك بدأت تظهر قضايا التصوف في قواعد نظرية، بدأ يظهر في علم، وبدأ هذا تقريبا قبل 250 بعشرين ثلاثين أربعين سنة، بدأ يظهر خفيف. ثم في المرحلة التالية اللي هي من 250 إلى 500 صار علما من العلوم، كما أنه كل العلوم تقريبا بدأت تقوى وتوضع لها ضوابط وتعريفات وإذكر فضلها وأدلتها ومجالاتها وكل تفصيلاتها، فكذلك وجد في علم التصوف مثل ذلك. لكن هل بقي كعلم دون عمل؟ لا، التصوف بقي أيضا كعمل، بالإضافة إلى أنه ظهرت النظريات العلمية في هذا الشأن، لكن ضعف المستوى عما كان عليه قبل. الصحابة كلهم تعتبرهم صوفية من حيث المعنى، كلهم عباد وزهاد. في القرن السابق أو القرون السابقة من 100 إلى 250 أيضا موجود، لكن بدأت تخفت وتغيب بعض المعالم وتظهر معالم سيئة في المجتمع المسلم ليست هي التي تمثل الإسلام والإحسان. فبقي هذا لكن كما قلنا خفت قليلا، لكن في المقابل ظهر كعلم، في المقابل ظهر كعلم، حيث ظهرت معالمه، صار يعرف كيف يستطيع الإنسان أن يسلك، ما هي قواعد السلوك، ما هي الأعمال، ما يتعلق بالأخلاق، ما يتعلق بالقلب، ما يتعلق بالأحكام الفقهية، ما يتعلق بجوانب التعامل مع الآخرين وهكذا. فوجد تفصيلات، وطبعا العلوم دائما قابلة للترتيب، يعني حتى اليوم احنا بنألف بنحاول ناخذ كلام الأسبقين ونعيد ترتيبه بشكل أنسب مع تطور العلم وتطور طريقة البحث والبحث الأكاديمي. نفس كلامهم، احنا ما عم نجيب شيء جديد لكن بنحاوله بطريقة تناسب زماننا ومعارف زماننا. ففي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الزهد من 100 إلى 250 كما قلنا لم تكن هناك قواعد نظرية، وإنما في نهايتها بدأت بدايات مع محاولات الحارث المحاسبي من قبله ابن المبارك وغيره. مرحلة النضج والتربية، النضج العلمي مقصود، أما هي النضج التربوي كان موجود أصلا، بل النضج التربوي كان كماله زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعم ينزل شوي شوي إلى يومنا هذا. فما منقول النضج صار في القرن الثالث والرابع والخامس وكان مش موجود قبل، لا بالعكس. فقول العلماء أنه مرحلة النضج هي من الناحية العلمية، أنه استوى العلم واكتمل وظهرت معالمه في جميع أطرافه، لأنه العلوم في البداية أحيانا تكون تكلم عن جوانب، يعني علم أصول الفقه يعده من أول من تكلم فيه عيسى بن أبان ثم الشافعي. عيسى بن أبان نقل عنه الجصاص حوالي 100 صفحة لكن لا تمثل كل جوانب الأصول. الشافعي كتب كتاب الرسالة، لكن لو ألغيت الأمثلة يطلع معك 20 صفحة فقط، ويعتبروا مؤسس علم الأصول. مع ذلك هو كل شيء كتبه 20 صفحة، فما كتب في كل شيء. فالعلوم بتنمو. لما جاء الدبوسي مثلا في القرن الخامس اعتبروه يعني كمل العلم وأحاط به، اللي بعده تقريبا اعتمدوا عليه، صار يزيد شوي يشرح شوي إلى آخره. وهكذا نفس الشيء في التصوف، العلم موجود كتطبيق، مثل ما علم التجويد الصحابة كلهم بجودوا، لكن في واحد كان يعرف شيء اسمه إدغام، نفس الشيء في اللغة، كلهم كانت لغتهم سليمة، لكن ما أحد كان يقول أنا نحوي وهذا فاعل وهذا مفعول وهذا مفعول مطلق وإلى آخره. فهنا وجدت قواعد في التربية فيها النضج من حيث هي ترتيب علمي، وأيضا تطبق عمليا عند الصوفية. فامتازت هذه المرحلة بالتأصيل والتنظير للأخلاق، للنفس، للسلوك، تعريف النفس، المقامات، الأحوال وذكرها. هذا لم يكن يذكر من قبل، لكن كان موجود كتطبيق وكحال، والبحث عن طرق اكتسابها والترقي عمليا فيها. ظهرت حركة التدوين والكتابة والتأليف ورمزية التعبير، هذا كله بعد 250 كما قلنا، يدخل فيها الغزالي في هذه المرحلة أيضا، وغيره الكلاباذي، الطوسي، إلى غيرهم ممن كتبوا في التصوف. رمزية التعبير الصوفي وظهور بعض المصطلحات أيضا وجدت في هذه الفترة. الشعر الصوفي أيضا بدأ يظهر، موجود أشعار منذ ذلك الزمان رائعة جدا في معاني التصوف. وأيضا ظهر التمييز واضحا بين علم التصوف وعلم الفقه. الفقه متعلق بالأحكام، والتصوف متعلق بالأخلاق والقلب، فكانوا قديما يعني متداخلة بين بعضها، لكن الآن صارت متمايزة. فالفقيه ما بيحكي في الأمور القلبية إلا نادر جدا، يعني مثلا في الاختيار لما تكلم عن حكم الكسب تكلم كلام صوفي رائع في التوكل وعلاقته باتخاذ الأسباب، تكلم هيك أبو صفحة رائع جدا، تشعر أنه هذا يتكلم في علم التزكية والتصوف، ابن سلوك. نعم، لكن هذا نادر. نعم، فتميزت العلوم وصار كل علم يدرس لوحده، مع أنها هي في النهاية محتاج إليها جميعا. أيضا أصبح التصوف طريقا للمعرفة وليس للعبادة فقط، هذا جانب مهم جدا، أنه كان المنحة هو منحة عبادة، والمعرفة تدخل ضمنه بدون شعور. يعني أنت عم تتعبد ربنا بقراءة القرآن، القرآن عم يعطيك معارف، عم بيزيدك قرب من الله من خلال معرفتك التي تؤدي إلى أن تكون شاكرا، أن تكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى، وهكذا أن تكون متوكلا، لكن بلا شعور. الآن أظهر ذلك كعلم، فصار مع كون الإنسان يجتهد في العبادة وفي الذكر والقيام وقراءة القرآن وحسن الخلق ومجاهدة النفس، لكن اعتناؤهم بالتعلم لهذه الكتب ودراستها كان يختصر عليهم الطريق. لأنه يعني بجوز تقرأ قرآن يكون تدبرك قليل، فلما العالم يستخرج لك ما فيه يقرب لك المعرفة، مش أنه هو جاب شيء جديد، كلها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنقرأ ما نفهم اللي فهمه، فلما بيقرب لك هذه المعارف يختصر لك السلوك كثيرا. فصار موضوع التفكر والتدبر وإمعان النظر وأخذ هذه العلوم عن أهلها جزء من السير إلى الله تعالى، بحيث يسهل على الإنسان بدل ما يعيش في مجاهدات صعبة، المعرفة تغنيه عن المجاهدة عندنا، تخفف عليه هو، لأنه إذا عرف الله واتقاه تلقائيا ينقاد لأمر الله بلا صعوبة، لكن ضعف معرفته بيخليه ايش، بجاهد نفسه وبيصب نفسه غصب. لذلك بعض المعاصرين مرات بيتكلموا عن الموضوع كأنه منفصل، وهذا غير صحيح في بالنسبة للأقدمين. بتصوروا أنه اللي ألفوا في هذه العلوم في قضايا المعارف أنه هذول جعلوا التصوف نظريا وشغل معارف وعلوم طغت على العبادة، هذا مش صحيح. يعني حتى ابن عربي، لنفرض أنه هو واحد من هؤلاء الفلاسفة الكبار اللي تكلموا في قضايا المعرفة بغض النظر عما يقال فيه، وكان من أكثر الناس تعبدا. الغزالي نفسه كان من أكثر الناس تعبدا، إذن ما يوهمه بعض المعاصرين، لأنه كما قلنا هذول بيتحدثوا من خارج، فشايفين العلم لكن ما شافوا عبادتهم، لكن اللي عاش التصوف بيعرف انه هؤلاء الناس عبارة منهم بتدل على انه هذا 90% من وقته للعبادة. العلم ما أعطاه حتى 10%، أقل من 10%. نعم. مع ذلك يعني الإمام النابلسي كم كتاب ألف؟ عبد الغني النابلسي كان من أئمة الصلاح والتعبد، ألف أكثر من 500 كتاب. تتعجب كيف هذا؟ أحد تلاميذه كان متعجب، قال أنا متعجب كيف كتاب ورا كتاب كتاب ورا كتاب. فيوم دخل على غرفة الشيخ وهو مش موجود، ولا لقى 40 شيخ نابلسي. لقى 40 واحد بشكل الشيخ النابلسي. فربنا ورجاء انه هذا يعني له عون من الله، هذا امر مش طبيعي يعني. واكثر كتبه في التصوف والمعارف، وله كتب في الفقه وتحقيقات في مسائل على المذهب الحنفي. اذا صار في اهتمام بالناحية النظرية في هذه الفترة، وألفت الكتب ورتبت وجمعت جميع معاني التصوف وما يتعلق به في هذه الكتب، صار تخصص وفن، كما ان جميع العلوم في هذه الفترة ايضا صارت متمايزة، بالإضافة إلى وجود الناحية العملية. هذا هيئ لظهور المدارس الصوفية والطرق الصوفية في المرحلة التي بعدها، لكن أيضا كانت في مدارس صوفية وفي إيش طرق صوفية في ذلك الوقت، وإن كانت غير مشتهرة كتسمية، في زمنها كانت هي الطرق، لكن بالنسبة لنا إحنا ما بنذكرها الآن كطرق، لأنه جاءت مرحلة أنضج منها في قضية الطرق وأكثر انتشارا، فانتسبنا إليها، اللي هي المرحلة اللي بعدها بين 500 إلى 800، فيها ظهرت الشاذلية، الرفاعية، الجيلانية وغيرها مما سنذكره من الطرق. فلذلك احنا ما بنذكرها، لكن هي الحقيقة كانت هذه الطرق الرفاعية والجيلانية أصلا منتسبة إلى طرق، ترجع إلى الجيلاني، ترجع إلى البسطامي، إلى غيره من الطرق، فكلها ترجع إلى طرق كانت موجودة في فترة ما بين 250 إلى 500، لكن أخذت انتشارا أكثر، اهتمام بالسند والسلسلة أكثر فيما بعد. فمن الطرق التي ظهرت في هذه الفترة الجنيدية، نسبة للجنيد 297، طبعا هو ما كانش داري أنه عنده طريقة، لكن ربى جمهور كبير فيما بعد قيل عنه الجنيد، وسرت في الأمة. طبعا هي أكثر طريقة سارية حتى اليوم هي وطريقة البسطامي، فأكثر المنتسبين إلى التصوف يصلون بالسند إليهما. طريقة البسطامي أيضا بعضهم يسميها الطيفورية نسبة إلى البسطامي، متوفى 261، الجنيد 297. ثم وجدت المحاسبية نسبة إلى المحاسبي وهو أسبق 234، أظن في خطأ في التاريخ، يمكن 43. القصارية نسبة إلى حمدون القصار 271. الخرازية نسبة إلى أبي سعيد الخراز. السهلية نسبة إلى سهل بن عبد الله التستري. النورية إلى أبي الحسين النوري. وهؤلاء كلهم ترى بيمروا منهم طرق التصوف في الغالب. الحكيمية، الحكيم الترمذي غير الترمذي المحدث. السيارية، الخفيفية. فهذه الطرق العشرة تقريبا أشهر الطرق التي اشتهرت في هذه الفترة. ثم جاءت المرحلة التي بعدها من 500 هجرية، يعني من بداية القرن السادس إلى نهاية الثامن، كان فيها ازدهار ونضج وانتشار أكبر، نتحدث عنها في الدرس القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.